جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من العلماء من يقول أن نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة كان عام الفتح لحديث بريدة، ومنهم من يقول كان عام خيبر لحديث سويد بن النعمان، ومنهم من يقول كان يوم الخندق، فما الصحيح من هذه الأقوال؟ هو أقوى ما يقال في هذه المسألة ما جاء في حديث خيبر، كونه عليه الصلاة والسلام نزل بالصهباء وصلى بالناس العصر، ثم أكل السويق، ثم تمضمض وصلى بالناس المغرب ولم يتوضأ، فهذا من أقوى ما قيل في صلاته عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد. أما بالنسبة للخندق ففيه إشكال دقيق، هو صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه في الخندق صلى صلاتين بوضوء واحد، لكن الإشكال في الخندق أنه صلى العصر قضاء والمغرب أداء، وحينئذ دخلت العصر في وقت المغرب، وهذا على سبيل التبعية لا على سبيل الأصل، فلا يقوى على المعارضة. ولذلك القول بأن النسخ بحديث الصهباء بخيبر أقوى من القول بالنسخ بعام الفتح أو بالنسخ بيوم الخندق، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.